الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في العقيدة الصحيحة عقيدة السلف أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل أو من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. نقول لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا، وإجماعهم حجة على من بعدهم، فيجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه. وكلمة كل ترد على من يأخذون 17 أو 23 أو 20 صفة على طريقة العد، يعني 7 صفات هي صفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، ولما يضاف إليها الصفات السلبية والصفة الوجودية يبقى 13، ولما يحط عليها الصفات هي صفات المعاني اللي هي كونه سميعا كونه عليما كونه قديرا يبقى 20. نقول بل نؤمن بكل ما ورد، فالتزام الأشاعرة بالمنهج العقلي جعلهم يقولون إن صفة الرحمة لا تليق بالله، ونسأل الله العافية. كلمة فظيعة جدا إن الصفات الأخرى لا تليق بالله غير اللي هم 7 صفات، وإننا لابد أن نؤول كل الصفات إلى صفة الإيه؟ إلى صفة من الصفات 7. ليه؟ لأنها لا تليق بالله. كلام غير محتمل. ليه يقولوا إيه بقى؟ يقولوا إن هذه الصفة يلزم منها انفطار القلب وضعفه، والضعف والرحمة يلزم منها الخور والضعف. كيف نقول ذلك؟ الله عز وجل الرحمن الرحيم يلزم من ذلك الضعف؟ هذه لو قلت رحمة المخلوق، مع ان في الحقيقة صفة الرحمة في المخلوق صفة كمال، انتوا فسرتوها بتفسير غلط وبعدين نفتوها وجعلتوها من صفات النقص علشان نحولها الى صفة الإرادة، ونقول ان الرحمة هي إرادة الثواب وان الغضب إرادة العقاب. انت تخيل مخلوق لا يرحم، عبد لا يرحم، يبقى ايه؟ يبقى لا يرحم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. ده هي في الإنسان صفة نقص إنه يكون ما عندوش رحمة، فإزاي أنت تقول إن الرحمة صفة نقص؟ أهو ده العقل الفاسد في الحقيقة. عشان كده بنقول إن الأصل إن الشرع يأتي بما يعني أن الشرع والعقل لا يتعارضان. إحنا قلنا نقدم الشرع على العقل، نقدم النقل على العقل، على العقل الفاسد اللي هو من جنس هذا العقل الذي ينكر أن تكون الرحمة صفة إيه؟ صفة كمال. ومع أننا نكرر كل يوم مرات عديدة بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نقولها في الفاتحة 17 مرة كل يوم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقولها مرتين كمان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بقى أنتم تقولون أن هذا لا يليق بالله عز وجل؟ نعوذ بالله. الإنسان لما تدبر الكلام بتاع أهل البدع يعرف أنه فعلا منبعه من أناس لم يؤمنوا بالقرآن، نسأل الله العافية. صح والله يا أرحم الراحمين، منبعه ابتداء من اسم الناس أساسا منافقين، لكن يعني تلبس على بعض أهل الدين ودخل في كلامهم من كلام غيرهم، لكن هم في الحقيقة واحد يؤمن بالكتاب ويؤمن بالسنة ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول إن الرحمة لا تجوز. ليه ما حطوش صفة الرحمة من ضمن الصفات 7، من ضمن الصفات 20؟ لا مش موجودة، يحولوها على صفة الإرادة، مع إن صفة الرحمة الخاصة والعامة كلاهما صفة كمان. يقولون إن الرحمة لا تليق بالله لأن الرحمة عندهم ضعف وخور. أما معنى الرحمة الواردة في النصوص فهي إرادة الثواب، هم يحرفوها يقولوا إرادة الثواب، والمعتزلة يقولوا الرحمة الثواب نفسه، الثواب مخلوق. مش ما عندهمش المعتزل ما عندهمش اصلا اثبات الايه صفة الارادة ولا الصفات خالص، فيقولوا الثواب نفسه الجنة نفسها هي الايه هي الرحمة. بس احنا بنقول الجنة رحمة الله عز وجل المخلوقة التي هي اثر من اثار اتصافه عز وجل بصفة الرحمة. لا شك هذا ان الرحمة التي خلقها الله عز وجل هي كلها من اثار انه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فال100 رحمة المخلوقة كلها من آثار أنه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى واتصافه عز وجل بصفة الرحمة التي هي قائمة به سبحانه وتعالى. فهم يردون كل الصفات الواردة إلى صفة من الصفات السبع السالفة التي زعموا أن العقل أثبتها، مع أن عقل المعتزلي ينفي ما أثبته عقل الأشعري. هما بيقولوا العقل بيثبت صفة الإرادة، المعتزلي بينازعهم في كده، والمعتزلي بيقول لا ما فيش صفات خالص، ولا صفة كلام ولا صفة سمع ولا بصر، يثبت الأسماء فقط، رحيم بلا رحمة، أو يقول يعني ما يثبتوش طبعا كما ذكرنا لأي صفة من الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، لأنهم ظنوا أن هذا يلزم منه التعدد. فأنتوا عقولكم خلفت عقول المعتزلة، وعقل الجهمي ينفي ما أثبته عقل المعتزلي، لأن الجهمية بيقولوا إيه؟ الجهمية بيقولوا لا اسم ولا صفة، المعتزلي بيقولوا سميع بلا سمع، الجهمية بيقولوا لا سميع ولا سمع، بيقولوا ذات مجردة، نثبت ذات مجردة. طب والفيلسوف الفلاسفة بقى بيقولوا لا ولا ذات ولا اسم ولا صفة، نثبت وجود مجرد، هو الوجود المطلق. مطلق ده فين؟ ده في الأذهان فقط. حقيقة لا، عقل الفيلسوف ده اللي هم بيزعمون ان مرد الأمور إلى العقول، العقول متفاوتة، عقلك غير عقل ده غير عقل ده. وهذا لذلك نقول في الحقيقة أن الفلاسفة ينفون ذات الرب سبحانه وتعالى، لما إثبات وجود مجرد عن ذات وجود وخلاص. الوجود ده موجود في الذهن الإنساني فقط، اللي يعرف يجرد المعاني عن لوازمها. هو أنت في الحقيقة بتلاقي سمع بدون سميع، ماشي في الشارع كده لقيت سمع ماشي معاه في الطريق، ولا عمرك لقيت بصر لوحده، ولا لقيت كلام قابلته وكلمت معاه مثلا، عمر ما هيكون في سمع إلا إيه؟ إلا قائم بسميع، مش كده؟ لكن الذهن الإنساني بيعرف يفرق بين الاسم وبين الصفة، يقول سميع ده الشخص، والسمع الصفة بتاعته، ماشي؟ صح. الذهن الإنساني بإيه؟ بيفرق. لكن في الخارج في الحقيقة لا يوجد إلا سميع له سمع وبصير له بصر، عمرها ما تيجي غير كده، ولابد من ذات تتصف بذلك. لكن انك تجرد وتقول وجود مجرد، وجوده خلاص، وجود مجرد عن الذات والاسم والصفة، في الحقيقة عدم، ليس له وجود، ماشي كده؟ فلذلك بنقول ان كلام الفلاسفة وكلام الجهمية وكلام الأشاعرة بتقديم العقل، انه عقل فيهم، عقولكم متفاوتة، وعقول البشر متفاوتة. عقل الهندوسي شايف ان البقرة كويسة تصلح للعبادة، وعقل واحد تاني شايف ان الناس، اخ راح البنجلاديش بيقول لي في ناس بيعبدوا القرود النسانيس الصغيرة، وفي ناس بيعبدوا الفيران. مدينة الفأر المقدس كانوا مرة نشروا زمان خبر كده ان الهند انتشر فيها طاعون قتل مئات والالاف منهم. ليه؟ لانه لقوا 2 مليون فار تحت بيوت المدينة، لان محرم قتل الفئران في هذه المدينة، لان الفئران حيوانات مقدسة آلهة والعياذ بالله. ففي ناس فاكرة كده وتقول لك انها ما قابل الكلام والعياذ بالله، والله طبعا عقول فاسدة، عقول انطمست والعياذ بالله، وعايشين يحسبها صح، يجي يبيع ويشتري معاك، يبيع ويشتري والعياذ بالله، لكن ما زال على عقيدته، مستعد يقتل في ذلك في سبيل هذه العقيدة، في الدفاع عن البقرة والفأر المقدس والعياذ بالله. الفراعنة كانوا بيعبدوا العجول، ولسه عجل أبيس موجود تمثاله، يعني أقصد هم الأشاعرة والماتريدية زي بعض. مسائل خفيفة أو الفرق بينهم. نقول لكن عقل السني يثبت كل ما أثبته الكتاب والسنة، هو العاقل في الحقيقة. العاقل هم العقلاء، هم أهل الإيمان ذوي العقول، يثبت كل ما أثبته الكتاب والسنة. ويقولون إن من يوصف بالرحمة مع نفي العجز والضعف والخور عنه، وأنه يضع الرحمة في مواضعها، فهذا بلا شك أكمل ممن لا يتصف بذلك. ده المخلوق نفسه الذي يتصف بالرحمة مع القوة ومع كونه يرحم من يستحق أن يرحم، هو في ذلك إيه؟ كمان. يعني الذي يرحم الصبي ويرحم الضعيف ويرحم المرأة، ولما يكون في موضع شدة يكون قويا في الحق. ده صفة كمال ولا صفة نقص عند العقول الصحيحة؟ يعني عشان كده بنقول ان الصفات دي في الحقيقة يثبتها العقل السليم، بس انت تعرف منين ان العقل يثبتها؟ لما ترجع الى الايه؟ الى الكتاب والسنة. تستضيء بنقول الكتاب والسنة فيتضح لك الامر، والله ما فيش اوضح من كده فعلا، ان هذه صفة كمال. الذي يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء، الذي يغضب حين تنتهك يعني حرماته، والذي ليس عنده غضب بالكلية، انهن اكمل؟ الذي يغضب عندما تنتهك حرمته. اللي ملوش غضب خالص ده مهما فعل به لا يغضب، ده صفة نقص فيه. فكيف تزعمون أن هذه صفة نقص لله؟ يقول لك الغضب فوران دم القلب، ننزه ربنا عن كده. ده في حق الغضب المخلوق، ده فوران دم القلب، ده تعريف جبته منين؟ ده انت اللي اخترعت التعريفات دي. لما تقول ان الرحمة ضعف وخوار، انت اللي اخترعت الكلام ده. المشكلة كلها انك عملت المعاني زي الرياضيات، ان كل حاجة لازم نعملها تعريف، والتعريف يطلع في الاخر انه ما يعرفش يعرف تعريف الا خاص بالبشر. لما تقول لي يعني ايه سمع، لازم يجيب حاجات، يقول مثلا السمع هو حصول الادراك بسبب ارتجاف مثلا طبلة الاذن. اقول لك احمد، طب وهنقول ربنا عنده طبلة اذن يبقى هننفي صفة السمع؟ لا، ما هو ده سمع المخلوق، سمع اللي انت شايفه، لكن انت صفة السمع مش محتاجة تعريف. السمع معناه معلوم، والكيف وفي حق الله مجهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فده الواجب علينا، مش ان احنا نعرف كل حاجة. عشان كده لو جاء لي يعني ايه يد، هقول له يعني يد، مش عايزة تعريف. يعني ايه يضع الجبار عليها قدمه، هقول له مفهومة. اصغر واحد يعرف يعني ايه يضع الجبار عليها قدمه، ماشي. لو بس لو فهمتها فهم غلط نصححه. الجارية قالت ان ربنا في السماء، اذا في ضرورة فعلية في علو الله عز وجل على خلقه. فعلا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان فطرة العبادة على العلو دي معلومة بالفطرة والعقل، علو الله على خلقه. واما الاستواء فهو صفة جاء بها السماء. لما الإمام الجويني كان بيخطب على المنبر ويقول كان الله ولا عرش وهو على ما كان، عشان ينفي الاستواء. يقول كان الله ولا عرش، صح. يقول وهو على ما كان عشان ينفي التغير. احنا كلمة التغير دي ما وردتش ان فيها في كتاب السنة. ربنا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ما احنا نقول كان الله بلا خلق، صح، وهو على ما كان. يبقى ما خلقش الخلق ولا ايه؟ خلقهم، جاء في لحظة معينة وخلق الخلق. هتسميه تغير ولا هتسميه ايه؟ وليه تسميه تغير ما وردش؟ علشان لو سميته تغير وجدت تقول لا التغير نقص وتحول لا يجوز، تنفي ده، انت هتوصل تنفي ان ربنا خلق العالم. ولذلك هذا الكلام باطل. الطريقة دي طريقة الحد والمحدود في كل حاجة طريقة باطلة. بنقول ان كان بيخطب الامام الجويني فبيقول كان الله ولا عرش، فواحد اسمه من همدان فقالوا دعنا من الاستواء ومعناه، لكن ماذا نفعل في هذه الضرورة؟ ما قال رجل ولا امرأة يا الله ولا عربي ولا عجمي إلا وجد نفسه تتجه إلى فوق. قالوا في ضرورة كده لما يقول يا الله كل الخلق إيه؟ يفوق على طول. حتى فرعون يعني وسط كلام سيدنا موسى عليه السلام كان في إشارة واحدة فقط إلى أن ربنا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. لكن كلام مع فرعون معظمه ما صرحش تصريحا من ربنا في السماء. فرعون لما جه يدور يقول عايز ادور على اله موسى، عمل ايه؟ عايز يبني صرح الى السماء. انه جاجارين الراجل الروسي الكافر لما طلع في الفضاء مركبه الفضاء وقال انا طلعت في السماء ما لقيتش ربنا اللي بيقولوا عليه، هو كان جاجارين حضر معنا درس عقيده وعرف ان المسلمين بيقولوا ان ربنا في السماء، ولا هي فطره عندهم وعند النصارى وعند كل حد ان ربنا اللي بيتكلم عليه من يثبت وجود الله في شعور فطري في البشر انه فوق؟ والمرأة التي قالت في السماء دي حاجة فطرية في البشر. فده المعنى ده في الحقيقة لابد هو العقل السليم يثبت هذه الأمور، يثبتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول إن العقل يثبت صفات الكمال التي ثبتت لله عز وجل. فمن يوصف بالرحمة مع نفي العجز والضعف والخور ومع كونه يضع الرحمة في مواضعها، هذا بلا شك أكمل ممن لا يتصف بذلك. لا شك أن الذي يتصف بالرحمة أكمل، والذي يرحم كل من سواه ويرحم من يشاء. يرحم كل من سواه دي الصفة العامة اللي هي صفة التي دل عليها اسم الرحمن، ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء اللي هي الرحمة الايه؟ الخاصة. يعني في رحمة حتنال كل الخلق، ما لا يوجد مخلوق إلا ويناله أثر من اسم الرحمن. وهناك من يرحمون رحمة خاصة، الرحمة في الآخرة، رحمة دخول الجنة. حتى أهل النار والكفار رحموا الرحمة العامة، رزقوا أطعموا أوهبوا الحياة وعدل الله عز وجل معهم ولم يجعل عليهم غير ذنوبهم. نقول الذي يرحم كل من سواه اللي هي الرحمة العامة، ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء اللي هي الرحمة الخاصة، لا شك أن ذلك كمال وليس نقصا. لكنهم في الحقيقة وقعوا في التشبيه أولا، وأعتقدوا أن الرحمة تستلزم انفطار القلب والبكاء. شافوا أن الأم اللي عمالة تعيط على ابنها وعمالة تبكي، هي دي صفة الرحمة عندهم. فالحقيقة أنهم قاسوا رحمة الخالق على رحمة المخلوق فوجدوها لا تليق فنفوها، وهذا من أبطل الباطل. بل لابد أن نثبت صفات الكمال لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. فهو الرحمن الرحيم رحمة تليق بجلاله وعظمته، يغضب غضبا يليق بعظمته. لذلك نقول ليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعض. المعتزلة قالوا كل الصفات منفية، الأشاعرة قالوا سبعة نثبتها وسبعة والباقي ننفيها. فهنقول لا، كل الصفات ما ورد في كتاب السنة، ليست صفات الله مقتصرة على سبع كما اعتقد الأشاعرة أو غيرهم، بل كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به. نقول إن ما يعني الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذو ويتبع فيه مثاله. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. قاعدة ثانية، أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر. اللي هتقوله في صفة الكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة هنقول زيه بالضبط في صفة الرحمة والغضب والرضا والفرح واليدين والوجه وكل الصفات. لا، الذات متصفة بالصفات، لا شك أن الذات متصفة بالصفات، الصفات تتعدد والذات واحدة سبحانه وتعالى. بل المخلوق نفسه كده، المخلوق له ايه صفات متعددة وهو ذات واحدة، فهذا ليس بممتنع في العقول. المشكلة في الانفصال الذهني، ان في الانفصال بيقع في الذهن فقط، انك بتفرق بين السمع والبصر وبين الذات المتصفة بذلك. لكن في الحقيقة انسان سميع بصير انت بتتخيله وعارفه شايفه قدامك، سميع بصير طويل قصير، وهو ذات واحدة. فلم يمتنع في العقل السليم تعدد الصفات مع وحدة الذات. نقول أن الكلام على كل الصفات كالكلام على بعضها، كلام على بعضها كالكلام على البعض الآخر. كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به، كالحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام لما إيه السبع اللي بيقولوهم، والرحمة والمحبة والرضا. فالله يحب عباده المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين، ويرضى عن المؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى عن القوم الفاسقين. لما نيجي نتأمل ان ذكر هذه الصفات لم تذكر مجردة في القرآن، ذكرت مع ما ما يحتاج الانسان، ما يحتاج البشر اليه في التعبد الله بها. يعني انت لما تسمع ان ربنا يحب المتقين، يبقى اهم حاجة عندك تكون ايه؟ تكون تقي. يحب المؤمنين، تحقق الإيمان عشان ربنا يحبك. لما تسمع والله لا يحب كل مختال فخور، ده تربية إيمانية على معاني الأسماء والصفات، يربى كما ربى بها لقمان ابنه وهو يعظه، والله لا يحب كل مختال فخور، ربنا لا يحب المختال، لا يحب الفخور، لا يحب الكذاب. ونحن لما تقول له هذا الكلام بيرتبط الأمر بمعنى في القلب، وبيرتبط بسلوك عملي يجتهد فيه الإنسان. هو لا يحب الكافرين، لا يرضى عن القوم الفاسقين، يبقى تهرب من الفسق، لا يرضى لعباده الكفر، يبقى تفرق بين الإرادة وبين الرضا، وكذلك السخط على الكافرين. قال الله تعالى أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، كما قال الله الآية في تحريم موالاة الكفار. قال الله سبحانه وتعالى أول آية 80، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ونعوذ بالله من ذلك. يبقى من أعظم ما ينفر عن موالاة الكفار أن تعلم أن الله يسخط على من إيه؟ من والى الكفار، وكيف ترضى أنت عمن يوالي الكفار. لذلك القضية دي قضية عظيمة الأهمية، من يسخط الله عليه ازاي انت ترضى عنه، ازاي انت تحبه وتعامله المعامله دي؟ لو كان المنافقون يؤمنون بهذه الايات ويؤمنون بهذه الصفات لله عز وجل لعملوا الكفار معامله اخرى. غير ما يعاملون به، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ليه؟ إنهم يتولون الذين كفروا، يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالله يسخط على الكفرة وعلى من يتولى الكفار، وكذلك الفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من صفات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فله. هذا العبد الذي كان معه بعير عليه طعامه وشرابه في أرض صحراء منقطعة، مفازة مهلكة، ضاع منه البعير، بحث عنه فلم يجده حتى يأس وأيقر بالموت، فقال: أضطجع تحت ظل شجرة حتى يأتي الموت وأنا نائم. فاستيقظ فإذا راحلته قائمة عنده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لله أفرح بتوبة عبده حين توليه من هذا الإيه؟ من فرح هذا براحلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فرح الرب عز وجل بتوبة عبده مما يجعل العبد أعظم شوقا إلى التوبة، وإنه كلما أذنب يعني يجتهد ويبادر إلى التوبة ليفرح الله عز وجل بلقائه، ويفرح هو أعظم أثر من أثر فرح الرب عز وجل به، لأن النوع الإنساني نوع خاص، الله عز وجل خلقه لنفسه في الأصل، واجتبى أباه آدم وفضله على الملائكة وأمر الملائكة بالسجود له، وجعل ذرية هذا الإنسان ذرية آدم عليه السلام مكرمة مشرفة، فند هذا العبد. فبعد أن أدرك خطورة الهروب والبعد عن طاعة الله عز وجل عاد إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يفرح به أشد من فرحة هذا العبد، أشد من فرحة الغائب عندما فرحة الأهل بالغائب عندما يرجع، لأن الله عز وجل دي صفة كمال في الحقيقة. تخيل بقى أنت لما يقولوا صفة الفرح دي صفة نقص، ليه صفة نقص؟ إيه وجه النقص فيها؟ تخيل أنت نقول في المخلوق هتبقى صفة نقص إزاي؟ واحد جاله الغائب اللي كان كده فقال له أهلا وسهلا كنت عامل إيه، والتاني واحد خده بالحضن وفرحان أنهون مشاعره إيه؟ بلا شك ان اللي فرحان ده وفرحان بوجوب بقدوم الغائب هو اللي اكمل من اللي مشاعره جامده، واللي هو جه اللي بقاله 10 سنين عنده راح جاي قبله سلم عليه كده وقعد سابه ينشغل عنه في اي حاجه، ما عندوش فرح، ما بيفرحش بفرح ولا بيحزن لحزن. ما ده طبعا الحزن نقص لانه مرده الى فوات، لكن الفرح حصول، ولذلك الحزن منفي عن الله عز وجل، الله عز وجل أعز من أن يحزن، لكن هو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. لذلك نجد أن السنة فعلا أتت بالكمال من كل وجه، ما فيش ولا مرة أن ربنا عز وجل يحزن، لكن في صفة الكمال اللي هي الإيه؟ الفرح، في صفة الغضب، ما فيش صفة الإيه؟ الحزن. وكذلك ضحك الرب عز وجل لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل الجنة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في التوبة وبيرغب قاتل المؤمن في التوبة إذا كان كافر فيتوب إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. فيضحك الله عز وجل لهما. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاعلون تفاعلا عظيما مع هذه الأحاديث، كما ذكرنا في حديث لقيط بن عامر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيتجلى لهم ربهم يضحك، فقال: ويضحك ربنا عز وجل؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. كانش يعرفها، فلما سمع فرح بأن ربنا بيضحك سبحانه وتعالى، ولن نعدم منه الخير أبدا، سنظل متعلقين بصفة الضحك ونرجو منه الخير سبحانه وتعالى. وكذلك صفة اليدين، قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ الله كرمه وخلقه بيده، فكيف تتكبر أنت عنه؟ إبليس منشغل بفكرة معينة، فكرة أنه أعلى، فكرة أنه أفضل، فكرة الحقد والحسد والعياذ بالله والكبر، عمال يفكر بأنه هو نار والتاني طين، ونسى سبب التكريم الحقيقي أن ربنا خلقه بإيه؟ بيديه. فربنا عز وجل أراد أن يبين له سبب التكريم، وأن لعله أن يرجع يعني يقيم عليه الحجة، فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ربنا خلقه بيده، فدي من أعظم فضائل آدم. لا ده هو دي إقامة الحجة، إقامة الحجة على إبليس، إن ربنا أذكر أنه كرم بني كرم آدم بأن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقه بيده. إزاي بعد كده واحد يقول صفة اليد صفة نقص؟ ونسأل الله العافية، ده سبب تكريمك أيها الإنسان، سبب تكريم أباك أنه خلقه الله بيده، وسبب يعني إن الناس تذهب إلى آدم يوم القيامة يعني يذهبوا إلى آدم يعني لطلب الشفاعة فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده، ويروح لسيدنا موسى ويقولوا كتب لك التوراة بيده. يعني هم بيتكلموا على إيه؟ على صفات الكمال وأعظمها التي تعلقت بصفات الله عز وجل في الخلق. فقوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وقال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. شو نؤمن بالصفة وما يلزم منها من الكرم والجود والعطاء. يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار دائم الصب على عبادي بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يميني، لم ينقص ما في يميني، وبيده الأخرى الميزان يخفض به ويرفع، يخفض من يشاء بالعدل ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك صفة القدم، احنا ننتبه ان احنا الصفات التي هي عندنا أعراض والصفات التي هي عندنا أبعاد كلاهما قلنا عنها صفات لله عز وجل، ما بنقولش أجزاء لله عز وجل، ما بنقولش عن اليد والرجل انها ايه انها اجزاء، محدش قال دي اجزاء ربنا، هي عندنا احنا اجزاء ماشي، وزي السمع والبصر عندنا احنا ايه اعراض، ومع ذلك ما نقولش ده عرض في حق الله ولا جزء. لا الصفات زي السمع والبصر نسميها اعراض، ولا الصفات اللي هي عندنا اجزاء نسميها ايه اجزاء، لان الله واحد لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نسميها صفات لله عز وجل. وده اجماع السلف ان هم ما سموش هذه الصفات ايه ابعاد ولا أجزاء ولا سموها جارحة، وإنما نقول هي صفة لائقة بالله عز وجل، صفة القدم وكذا، أو نقول القدمين يعني. المقصود بالكلمة القدم مش ليست أنها قدم واحدة، ولكن المقصود أنها إيه؟ جنس الصفة، يعني هما قدمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها رب العزة، حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فيها. الروايات الثانية توضحها اللي هي ايه عليها، زي فسيحه في الارض يعني ايه على الارض، لان البعض قد يقول الله وكذا ان جهنم هتحل فيها صفة القدم. لا، الله عز وجل بائن من خلقه، الله عز وجل منفصل عن خلقه، فيضع فيها يعني يضع عليها ينزوي، فيضع فيها حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط وعزتك، يعني اكتفيت وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، يجتمع بعضها إلى بعض. يضع عليها قدمه، لا اللي الناس لابد أن نؤمن بذلك، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ولو قلنا صفة القدمين فهو صحيح، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين، وهو حديث موقوف على ابن عباس لا يقال من قبل الرأي، وإنما هو له حكم الرفع. كل ذلك مما يليق بعظمة الله عز وجل، نثبت هذه الصفات على ما يليق بالله، وأنا نقول إنها تشبه صفات المخلوقين، أو أن المخلوقات هي عين الله تعالى، ولا نثبت المماثلة. كما أن المخلوقات ليست هي الله عز وجل، فكذلك صفات الله ليست كصفات المخلوقين. الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، زي ما أن المخلوقات تختلف عن ذات الرب، فكذلك صفات المخلوقين تختلف عن صفات الرب. ولا نثبت المماثلة بين الخالق والمخلوق كما سيأتي. الظاهر نسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مما لا يظن أن ابن عباس يعتمد على الإسرائيليات فيه عندما يثبت هذا، مع أن ابن عباس معروف أنه قد يروي الإسرائيليات لكن يرويها ليس على جهة الجزم بها والتصديق بها، خصوصا في باب العقيدة. فباب الاعتقاد لا يظن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يأخذها من إسرائيليات، ولذلك نقول هذا الحديث له حكم الرفع، ولذا عمله أهل السنة على ذكر. هذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد وابن خزيمة في التوحيد، وأيضا رواه ذكره الذهبي في العلوم. نقول نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. ما هو التعطيل؟ التعطيل هو نفي الصف، نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة، نفي المعنى الحق، معنى في المعنى الصحيح الذي دلت عليه الصفة. فالتعطيل على درجات، درجات كلها بعضها أسوأ من بعض، كلها باطلة. أشد أنواع المعطلة الباطنية، نفات النقيضين. نفات النقيض الباطنية دي فرقة من غلاة الرافضة، أسوأ أنواع المعطلة، وأضلهم عقيدتهم فيها جمع بين المتناقضات، لأنه أصلا نفي النقيضين زي جمع النقيضين. يعني لما تقول موجود وليس بموجود، هو إيه الشيء اللي موجود وليس بموجود ده؟ لا مش العدم، المستحيل، مش كده؟ ده العدم ممكن يتوجد منه حاجة، مش كده؟ أما اللي هو لا موجود ولا ليس بموجود، ده المستحيل. ها؟ صح، بالرياضيات يسموه حدث مستحيل، إن ده شيء مستحيل. فهم في الحقيقة ناس كفرة بيعتقدوا إن مفيش ربنا، ومش بس مفيش، ده بيقولوا عليه مستحيل إنه يكون موجود والعياذ بالله. يعملوا إيه في الناس عشان يجيبوا لهم كلام حدش يفهمه والعياذ بالله، ويكلكعوا لهم الدنيا، فيقولوا لا سميع ولا ليس بسميع، ينفي النقيضين، مش يقول سميع وليس بسميع، لا، يقول لا سميع ولا ليس بسميع، ونفي النفي. ما هي بس هي في النهاية كلها كلمات تؤدي، نفي النقيضين زي جمع النقيضين، هو المستحيل. لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم، لا موجود ولا ليس بموجود، كلامهم خرافة وأباطيل. وصف الرب بالمستحيل وليس، يعني مش جعلوه عدما، ده جعلوه عدم مش ممكن يتوجد، وهم فعلا يعتقدون ذلك، يخدعون الناس أنهم يؤمنون بالله، يقولون لا إله إلا الله من باب خداع الناس. أشهر أنواع الباطنية وجودا في التاريخ، أخبث دولة وجدت، دولة المسمى بالفاطمية، هم خدعوا الناس وقالوا سنفسهم فاطميين، هم ليسوا فاطميين، ليس لهم نسبة إلى فاطمة، نسبتهم في الآخر إلى اليهود والعياذ بالله. فبنو عبيد القداح، رجل كان يهوديا وانتسب إلى الإسلام، تكون من ذريات هذه الدولة الخبيثة التي احتلت مصر والشام والحجاز مدة طويلة، ومنهم القرامطة الذين انتزعوا الحجر الأسود من مكانه، إلى أن رده الحاكم بأمر الله الفاطمي أيضا، اللي هو اللي تجرأ على ادعاء الألوهية لما لاهم بيقولوا الكلام ده، فهو عنده علو وتجبر فادعى الألوهية والعياذ بالله. وما زالت طائفة تتبع هذا موجودة في زماننا، اللي هم الدروز، الطائفة الدرزية تعتقد أن الحاكم بأمر الله هو الله، وتعتقد فيه ما اعتقد النصارى في المسيح، والدروز دول أعوان اليهود دائما، والطائفة المقدمة عند اليهود، الطائفة الوحيدة التي يمكن أن يكون لها ضباط في الجيش الإسرائيلي هي الطائفة الدرزية، غير اليهود موجود في لبنان والجولان، اللي مسموح لهم الطائف التانية ممكن تبقى عساكر وصف ضباط، لكن اللي ممكن يخلوهم ضباط اللي هم الدروز والعياذ بالله، فدول كلهم من طائف الباطنية والعياذ بالله. وهذه الفرق لم تنقرض، موجود منها اليوم الإسماعيلية منتشرة في أفغانستان والهند، وهي طائفة من أكثر الفرق، وهم من الباطنية الذين يعتقدون استحالة وجود الرب ويأخذوا صفاته الإمام عندهم، الإمام بتاع الوقت هو اللي يأخذ صفات ربنا، لذلك يؤلهون الأئمة. الشاعر يقول للمعز لدين الله المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ومات في السجن هذا الشاعر, ألقي في السجن حتى مات فيه في سجن المعز لدين الله اللي قال له كده والعياذ بالله. لا شك أن هؤلاء كفار نوعا وعينا, الفرق الباطنية دي من أخبث الفرق والعياذ بالله. هم ما كانوش بيقدروا يظهروا الكلام ده لكل الناس, وإنما كما قال الغزالي رحمه الله ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ظاهرهم الرفض اللي هم بيظهروا أنهم شيعة, وحقيقتهم عند بقى التأمل يعتقد أنه إيه اللي هو العقائد الخبيثة دي, لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج, ده في باب التشريعات. أما في باب الصفات فهم يقولون أن ولود الرب مستحيل, اللي هو الجمع بين نفي النقيضين من الباطنية فرق الدروز والفرق البهرة, وكذلك العلويين في تركيا والشام, العلويين اللي منهم حافظ الأسد وزريته. بس حافظ الأسد أعلن أنه سني عشان الدستور السوري بينص على لزوم أن يكون رئيس الدولة سنيا, فأعلن أنه مذهب السني. لكن لما جيت دفن, الدفن فين؟ في جبل العلويين في مدن العلويين. فسبحان الله التاريخ يتكرر سنة الماضية, عندما سيطر الباطنية على مصر والشام ضاعت القدس على أيدي الصليبيين الذين أخذوا القدس عندما سيطرت هذه الدولة على مصر والشام, وعادت القدس عندما أزيلت هذه الدولة. صلاح الدين من أعظم فضائله رحمه الله أنه أزال دولة الباطنية بأمر نور الدين محمود رحمه الله. كان نور الدين هو السلطان في ذلك الوقت, وعندما أرسل استغل حاجة الفاطميين لأن قوم لا دين لهم, فهم تحالفوا مع تحالف طائفة منهم مع الصليبيين ثم اختلفوا, فأرسل الخليفة الفاطمي العاضد إلى شعور نسائه إلى نور الدين يقول له أدركني, لأن الوزير بتاعه خانه وأدخل الصليبيين واتفق معهم على أن يدخلوا من دمياط, أن يبيع لهم البلد. كان اسمه شاور الوزير الفاطمي ده, وزير العاضد. فهم اختلفوا, ما تلاقيهم يتحالفوا ثم ايه يفترقوا, ولذلك يوقع الله عز وجل بينهم. فأرسل نور الدين محمود أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخي صلاح الدين إلى مصر, فأخذوا البلد من أيدي الصليبيين وعملائهم من وزير الخليفة العاضد. فلما تمكنوا من البلد ظل نور الدين يراسل صلاح الدين بأن يقطع الخطبة, يعني إعلان انتهاء هذه الدولة, يقطع الخطبة للخليفة العاضد للفاطميين ويجعلها للخليفة العباسي. ظل صلاح الدين مدة مترددا, ثم بعد ذلك جعل الخليفة العاضد ده في قصر هو ونسائه, وألغى الخلافة الفاطمية اللي هي مش خلافة طبعا, خلافة شيطانية خبيثة. قعدت الدولة دي 280 سنة والعياذ بالله تفسد في الأرض. ولما عادت يعني السنة إلى بلاد مصر والشام عادت القدس بفضل الله عز وجل. كان محرم أياميها أن يتلى البخاري ومسلم, ومحرم أن يعني تسمع مذاهب العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم, وكان الأذان يؤذن على طريقة الرافضة حي على خير العمل. فنفس الأمر عندما حدث, عندما تسلط العلويين على الشام والعلمانيين القوميين على مصر وغيرها, وأصبحت العلمانية والقومية العربية هي الشعار, سقط القدس في يد اليهود, ولن يعود الأمر إلا إذا عاد الناس إلى السنة بإذن الله. تحول نعم. ففساد العقيدة وسيطرة أصحاب العقائد الفاسدة والكفرية أعظم أسباب هزيمة المسلمين. هذه الطائفة مؤثرة, هذه الطوائف مؤثرة في واقع المسلمين. الطائفة الإسماعيلية في أفغانستان كانت من أشد الناس عونا للأمر, يعني لأعداء الشيوعيين أولا ثم الأمريكان ثانيا. الطائفة الإسماعيلية ما زالت موجودة من الطوائف الباطنية. فالطوائف دي ما حد افتكرش ان هي انتهت, طوائف قائمة لها جامعات تدرس, في جامعة اسمها الجامعة السيفية في الهند تدرس عقائد الإسماعيلية والعياذ بالله. أشد أنواع المعطلة وأكفرهم والعياذ بالله. أما النوع الثاني فهو تعطيل الفلاسفة. أشهر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ابن سينا والفارابي, كان يقولان بعقيدة الفلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون وأمثال هؤلاء الذين يثبتون الوجود المطلق, يسمون الوجود الواجب أو واجب الوجود, لا ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل, وجود مجرد. ولذلك بيقولوا بقدم العالم, العالم ده المادة فيض فاض من واجب الوجود عبر سلسلة من الفيوض. الفيض أولا، أول فيض كان العقل الكلي وفاض منه 10 عقول، ثم النفس الكلي وفاض منه 9 نفوس، وبعد ذلك من في سلسلة من الفيوض وصل إلى الهيولي اللي هي المادة اللي هي الأربعة اللي هو التراب والماء والهواء والإيه والنار، وهي دي العناصر الأربعة اللي تكونت منها الكائنات. طبعا النظرية دي خلاص انتهت وأصبحت يعني بعد اكتشاف جدول مندليف والحاجات التانية أن العناصر مش إيه مش كده، وأن المية نفسها عنصري أليس كذلك، لكن دي الفلسفة اليونانية التي تقول بقدم العالم فضلت عند المعاصرين الجزء ده منها، إن هو أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، دي موجودة دي أصلا في عقائد الفلاسفة الأوائل، إن المادة أزلية وإن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وهذا والعياذ بالله من أيضا من الكفر. ولذلك عقيدة الفلاسفة منافية لعقيدة أهل الإسلام بالكلية، يعتقدون النبوة مكتسبة ويعتقدون بعدم بعث الأجساد والعياذ بالله. وابن سينا نصر هذه العقائد وأيدها والعياذ بالله. ومثل هؤلاء في الكفر أيضا الاتحادية، تعطيل الاتحادية والحلولية من الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض. والصوفية بتأثروا بالفلاسفة أعظم التأثر، وأدخلوا كلام الفلاسفة في معتقدهم، تأثر بهم الغزالي رحمه الله بمصطلحات الفلاسفة كالعقل الكلي والعقل الجزئي والنفس الكلي والنفس الجزئي، هو ده اللي بداية إدخال الفلسفة إلى التصوف. التصوف كان في البداية عبارة عن زهد ومبالغة في العبادة، لكن تحول تدريجيا على يد من درسوا الفلسفة مع الغلو في العبادات وفعل العبادات المبتدعة واختراع المقامات البدعية، وأشهرهم هؤلاء اللي هم الصوفية الفلاسفة، تحول إلى عقيدة منابذة لعقيدة أهل الإسلام تماما. الغزالي أرد الرد عليهم، لكن تعلق ببعض بقايا منه، كما قال ابن العربي رحمه الله اللي هو المالكي، قال شيخنا أبي حامد دخل في بطن الفلسفة فأراد أن يخرج فلم يستطع، رغم أنه هو كفر الفلاسفة في كتاب تهافت الفلاسفة، لكن بقيت له كتب أخرى زي المضنون به على غير أهله، كتب للغزالي واضح جدا تأثره بالفكر الفلسفي. وحتى عندما تصوف واجتهد في الزهد والعبادة بقيت آثار من ذلك، وخلط في بداية الأمر وآخر أمره قال بضاعته في الحديث مزراه، وأراد أن يتعلم الحديث من أول الأمر فمات والبخاري على صدره. فكان خاتمة الإمام الغزالي غير بداياته، لكن هو كان أكثر الناس تأثرا بالمنهج العقلي، ثم لما أظلم عليه ذلك هو أكثر من نشر من أكثر من نشر العقيدة الأشعرية على أنها عقيدة أهل السنة، هو الرازي والجويني، والغزالي تلميذ الجويني، فكانوا أكثر ذلك. ثم لما يعني أظلم عليه ذلك اتجه إلى التصوف وألف كتاب إحياء علوم الدين، وفي غالبه معاني طيبة جميلة مأخوذة عن الزهاد من السلف، لكن فيه أيضا معاني خطيرة جدا، وضعف الضعف في الحديث ظاهر جدا عليه. وبقيت آثار فلسفية منها الكلام على العقل الكلي والنفس الكلي والعقل الجزئي والنفس الجزئي، حتى بعض المفسرين المتأخرين ينقل عنه بلا تردد يعني كثيرا حتى بدون تعليق، زي كتاب محاسن التأويل القاسمي، مع أن الكتاب في الجملة كثير النقل عن شيخ الإسلام، ولكن أيضا ينقل عن ابن عربي، ينقل عن الغزالي، ينقل عن الغزالي في تفسير أتيناه من لدنا علما، ينقل أن العلم اللدني هو أن زوال الحجب بين النفس الكلي وبين النفس الجزئي. يقول العقل الكلي هو جبريل، والعقل الجزئي عقل النبي، والنفس الكلي هو اللوح المحفوظ، والنفس الجزئي هو نفس الولي. الاصطلاحات الصوفية زوج بينها وبين المصطلحات الإسلامية، وجعل الحقائق هي عقائد الفلاسفة، وسمى الاصطلاحات الإسلامية سماها باسم العقائد الإسلامية. يعني احنا عندنا اللوح المحفوظ ده عبارة عن ايه؟ كتاب موجود فيه ما كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق، مش ان هو فيض فاض من واجب الوجود. فهو راح جاي قايل ان اللي هو عندنا احنا اللوح المحفوظ هو في الحقيقة النفس الكلي، وان نفس الولي هي نفس جزئية، فالعلم اللدني زوال الحجب بينها وبين الايه النفس الكلي اللي هو اول تاني فيض فاض من واجب الوجود. وبالتالي اصبح ان الولي لما تزول الحجب بينه وبين اللوح المحفوظ يبقى بيعرف الايه الغيب. وعشان كده فضلت عند الصوفية آثار خطيرة من أن الولي يعلم الايه الغيب، وفسر الوحي بنفس تفسيره عند الفلاسفة، وهو إن في عقل كلي وعقل النبي هو عقل جزئي قادر على تخيل الأمور المعنوية في صورة محسوسة. فبيقولهم إن هم تصوروا جبريل في صورة جاي يكلمهم وهي في الحقيقة معاني وخلاص. العقل الكلي معاني كلية، هم تخيلوها في صورة ايه ملك ففسرها بهذه الطريقة. والعجب ان القاسمي نقل هذا الكلام دون اي تعليق، مع ان ده في منتهى الفساد. دي عقيدة الفلاسفة في النبوة وفي الولاية من اخطر العقائد الفاسدة. فاللي خلطوا بين التصوف والفلسفة كانوا على درجات متفاوتة، دي بقايا موجودة عند الغزالي. لكن اللي صرحوا بعقائد الفلاسفة تماما اللي هو ابن عربي، ولذلك ابن عربي له منزلة كبيرة جدا عند المستشرقين عند الرافضة. الخميني بيمدح ابن عربي مدح عجيب ويقول عليه الإمام الأكبر، لأن في اتفاق أصلا مع العقائد الفلسفية الفاسدة والعياذ بالله. فمع أن الغزالي كفر الفلاسفة في قدم القول بقدم العالم وبالنبوة مكتسبة وبالقول بعدم بعث الأجساد ففي كتاب تفسير الفلاسفة، لكن بقيت هذه البقايا. وكذا تعطيل الاتحادية والعياذ بالله، هنسمع دلوقتي أشعار فظيعة في نفي وجود الله وإن ربنا هو هذا الوجود كله والعياذ بالله. والحلولية بقى كالحلاج بيقولون بأن ربنا حل في المخلوقات والعياذ بالله. الحلاج قال لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، وشاور لهم على إيه على جبته على أفطانه، ما في الجبة إلا الله. هؤلاء وإن كان ظاهرهم الإثبات بيثبتوا وجود ربنا في الظاهر، بس يقولوا هو الوجود ده في الحقيقة ده إنكار لوجود ربنا. لما تقول إن الكلب والخنزير آلهة، تقول إن إحنا ربنا وربنا هو إحنا والعياذ بالله، يبقى أنت في الحقيقة نفيت وجود ربنا. هم ينفون علو الله على خلقه وأنه بائن من خلقه، بائن يعني منفصل. يقولون بوجود الرب في كل وجود، ويقولون إن الله في كل مكان. للأسف إن هذه الكلمة يحفظها كثير من الناس من عوام المسلمين، يقولون ربنا في كل مكان. ولكن حافظين الكلمة دي من غير اعتقاد لحقيقة معناها. لو حد التزم حقيقة معناها يبقى كافر قطعا والعياذ بالله. يعني لو جيت تقول له ان ربنا موجود في الكلب موجود في الخنزير هيقول لك اعوذ بالله، موجود جوه دورة المية هيقول لك اعوذ بالله. اللي قال لك ايوة يبقى خارج من الملة. لو قال ايوة ربنا جوه الاشياء دي يبقى خارج من الملة بلا شك. اذا كان النصارى كفروا عشان ادعوا الحلول، حلول المسيح، حلول الرب عز وجل في المسيح، يبقى كيف من يدعيه في كل الكائنات؟ فموجود في كل وجود. الغنية اللي ما التواشيح دي يقول لك يا موجود في كل وجود والعياذ بالله. كلام في منتهى الخطورة. هي اصلا عقائد خطيرة، عقائد الفلاسفة من هذا النوع الذين دخلوا الى المسلمين خلال التصوف. اللي يقرأ كلام ابن الفارض وكلام ابن عربي يجزم بأن هذه العقيدة الفلسفية هي الأصل عندهم، والعقيدة هم يصرحون تصريحا لا يخفى بوحدة الوجود، والحلاج يصرح بالحلول والعياذ بالله. فالاتحادية والحلولية يقولون ذلك صراحة ويعتقدونه في المخلوقات جميعا، اللي بيقول ما الكلب والخنزير إلا إله والعياذ بالله. فإذا كان النصارى قد كفروا بأعانهم لاعتقاد حلول الرب في ذات المسيح، فكيف بمن يعتقد أنه يحل في كل المخلوقات وأنه ساري فيهم ساران الملح في الماء والسمن في اللبن؟ ده بيضربوا مثل في مدرس مرة سألوه عن وجود ربنا فضرب لهم المثل زي الملح اللي في المية هو فين. فالمثل ده هو مثل الحلولية، في ملح وفي مية بس ده حل في ده وساري فيه وكالسمن في اللبن. وده قول جهم الأول، قول جهم ابن صفوان لما نظره السمنية في هذا فقال هو هذا الهواء الذي نتنفسه هو كالملح في الماء، هو كالسمن في اللبن اللي هو الدهن اللي في اللبن. فهو لا يثبت صفة ولا فعلا ولا انفصالا لله عز وجل، يقولوا ذات الرب هي ذات جميع المخلوقات، حال في جميع المخلوقات، سار وحال في الوجود، كل شيء في الوجود يحل فيه الله. هذا كلام الحلية، وهم كفار بلا نزاع، والاتحادية أشد منهم كفرا، مثلهم لا يقولون بذات حلت في أخرى، يقولوا الحلولية كفرة، الاتحادية يقولوا دول حلولية عشان بيقولوا اتنين، لا هم غلطانين، مفيش اتنين أصلا، مفيش ملح ومية، ده هو شيء واحد أصلا. لا، ابن العربي غير ابن عربي، ابن العربي المالكي أبو بكر ابن العربي، محي الدين ابن عربي صاحب الفصوص، هو أحد أئمة الصوفية. ده مين ده؟ ده أبو بكر ابن العربي الفقيه المالكي، اللي قال دخل شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلسفة فأراد أن يخرج فلم يستطع. ده الفقيه المالكي، ده يعني من من من أهل السنة. لكن ابن عربي هو الفيلسوف صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية التي شحنها بأنواع من الكفر، وكذا ابن الفارض صاحب التائية المعروفة بنظم السلوك. دول عند الصوفية أكبر الأئمة، بيسموه سلطان العاشقين، وابن عربي بيسموه الشيخ الأكبر، والكبريت الأحمر شيخ، يعني هو خاتم الأولياء عند نفسه، عنده حاجة اسمها خاتم الأولياء فوق خاتم الأنبياء والعياذ بالله. ابن سينا هو المشهور بتاع الطب، ابن سينا الفيلسوف بتاع الطب. من هؤلاء الاتحادية أيضا الدسوقي المعروف، له أبيات نقلها الشعراني يصرح فيها بوحدة الوجود ونفي الحلول، يعني بيقولوا على إن زي ما قلنا الحلاج غلطان عشان بيقول في إيه، في اتنين، في ذاتين، في حلول. الشاذلي صاحب المنسوبة إليه الطرق المعروفة، اللي هو الطرق الشاذلية بأنواعها، الحامدية الشاذلية مش عارف إيه الشاذلية، أي طريقة شاذلية امسك الورد بتاعها لازم هتلاقي في من ضمن هذه الأوراد، من ضمن الأدعية، اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. وأنا رأيتها مرارا كده، أنا مطمئن وأنا بقول لكم ده إن أنا مرات عديدة، أي طريقة في آخرها شاذلية جيب الأوراد بتاعتها وطلع، هنطلع لك منها مثل هذا الكلام. الجملة الأولانية لوحدها كفر، اللهم انشلني من أوحال التوحيد، يقول إن التوحيد إيه؟ أو حال، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دعا إليه وكل الرسل دعوا إليه لا إله إلا الله، عندهم إن ده وحل والعياذ بالله. فإذا كان ده طين ووحل يبقى عايز يتنشل منه ويقول وأغرقني في عين بحر الوحدة والعياذ بالله. من سمى التوحيد أو حالا فهو كفر، وعين بحر الوحدة هذا هو الاتحاد، أن يكون الكون كله شيئا واحدا لا يوجد تعدد عندهم. أحد قدمائهم التلمساني، مش التلمساني بتاع الإخوان، التلمساني ده قديم من قبل شيخ الإسلام تيمية، ويقول وما الكلب والخنزير إلا إله. وابن الفارض، ابن الفارض بيقول أبيات بقى، طبعا ابن الفارض لأن هم تراث الشعري رائق جدا ومهتمين جدا، والتائية موجودة ومطبوعة، فعشان كده عرفنا نحصل على أبيات كثيرة جدا منها صريحة في وحدة الوجود. بيقول كل الجهات الست نحوي توجهت، بيتكلم على نفسه اللي هي في الحقيقة الذات الإلهية، هو والذات الإلهية شيء واحد، وهو بيصلي، هو بيصلي لنفسه مش بيصلي لغيره. يقول وكل الجهات الست نحوي توجهت، بها تم من نسك وحج وعمرتي، من جميع الجهات لها صلواتي بالمقام أقيمها، لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. اللي بيتكلم عليها العشيقة بتاعته دي اللي هي الذات الإلهية، بيقول أنا بأقيم لها الصلوات وبشهد في ذلك أنها كانت بتصلي ليا، لأن هو وهي إيه؟ واحد، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته، كلانا مصل ساجد إلى حقيقته، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي. شهود الجمع، إيه شهود الجمع عند الصوفية؟ دي مقامات عند كل الطوائف الصوفية، مقام الجمع غير مقام الفرق، عندهم مقام الجمع ده اللي هو شهود أن الكون كله شيء واحد. فبيقول بالجمع بقى بيشوف نفسه بيصلي لنفسه ويسجد إلى عين حقيقته، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري. بيبعد نفسه صراحة بيقول وما كان لي صلى سواي، ما كانش حد بيصلي إلا ليا، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، في أداء كل ركعة أنا كنت بصلي لنفسي، ولي موقفي لا بل إلي توجهي، كذاك صلاتي لي ومني كعبتي. فلا تك مفتونا بحسنك معجبا بنفسك موقوفا على لبس غرتي. ما تبقاش متلبس عليك انك في فرق. وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحاد تحدتي. بيقول وفارق ضلال الفرق، اللي بيشوف ان في فرق يبقى ايه ضال. وازاي هم ضال ما هو كل شيء واحد، هو الحقيقة كان تناقض، بس ناس زنادقة اصلا مش مسلمين، ما لهمش دعوة والعياذ بالله. بس المشكلة ان في ناس الى يومنا هذا بتعدهم اعلى درجات الايه الاولياء. وفارق ضلال الفرق فالجمع منتج، الجمع زي ما قلنا نشهد الجمع كل شيء واحد، هدى منتج هدى فرقة بالاتحاد تحدتي، بيتحدى بعقيدة الاتحادية. ثم يقول إلي رسولا كنت مني مرسلا. إلي رسولا كنت، أنا الرسول وأنا المرسل، مش بس هو ربنا وهو ذات الإله، لا ده هو الرسول وهو ليه المرسل. وذاتي بآياتي علي استدلتي، وذاتي بآياتي علي استدليت بذاتي بآياتي على ذاتي. ثم يقول ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي، فلا حي إلا من إلا من حياتي حياته، وطوع مرادي كل نفس مريدتي. ثم يقول وما عقد الزنار حكما سوى يدي، وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي، وإن حل بالإقرار بي فهي حلتي. الزنار اللي هو بتاع ليه النصارى، بيقول أنا اللي عقدته، ولو حليناه بالإسلام بأنه أقر بالوحدانية فهي حلتي، نفسي اللي حلت الكلام ده. وإن نار بالتنزيل محراب مسرد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. دي وحدة الأديان بقى، بيقول إن نار استنار بالتنزيل محراب مسرد، فما بار بالإنجيل، ما برش الهيكل، الهيكل والمسجد إيه كله زي بعضه. وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة، والأحبار دلوقتي اللي بيناجوا بالتوراة كله زي بعضه. وإن خر للأحجار في البيد أو في البد عاكف، فلا وجه للإنكار بالعصبية. لما تلاقي الناس بتسجد للأصنام وتخر وتعكف عليها، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، جاي بالألفاظ القرآنية. بيقول وإن خر للأحجار في البد عاكف، فلا وجه للإنكار بالعصبية. وفي رواية تانية فلا تعدوا بالإنكار بالعصبية، ما تتسرعش وتعدوا عليهم وتتعدى وتنكر عليهم وتبقى متعصب. فقد عبد الدينار معنى منزه عن العار بالإشراك بالوثنية، وقد بلغ الإنذار عني من بغى، وقامت بي الأعذار في كل فرقتي. أنا بقيم العذر لكل فرقة، عباد الأصنام واليهود والنصارى والمسلمين كلهم زي بعض، لأنه هو أقام الحجة بإيه؟ بأن كلهم يعبدون شيئا واحدا، اللي هم بيعبدوا ذواتهم، لأن الكل كله إيه؟ شيء واحد. وما زاغت الأبصار من كل ملتي، وما زاغت الأفكار من كل نحلتي. مفيش زيغة أصلا، مفيش، مهما كانت الأبصار والأفكار منحرفة فهي إيه؟ تعبد حقيقة واحدة. اللي بيقول لك إن وحدة الأديان وإن الأديان كلها ترمي في النهاية إلى إيه؟ إلى عقيدة واحدة. ابن عربي بيقول كنت أبغض المرء إذا لم يكن دينه إلى ديني داني، فأصبح يستوي عندي كعبة طائف ودير رهباني وبيت أوثاني ومرتع غزلاني. كله زي بعضه. أنيس منصور كان جايب الأبيات دي بتاعت ابن كلام ابن عربي ده، وبيقول عليها شوفوا السمو في السماحة، الأديان كلها زي بعضها. وده فعلا، عشان كده ابن عربي لما تعرف هم عايزين ينشروا فكر الصوفي ليه، تعرف ايه مدى الخطورة في الفكر الصوفي. عن لان مش الصوفية، الصوفية خلاص، الصوفية الزاهرة بتاعت زمان دي انقطعت، وما بقاش في سند متصل، ما بقاش فيه غير آثار منقولة. لكن اللي بيرسخ الفكر الصوفي هم الفلاسفة الصوفية، وآدي اعتقادهم واضح. الكلام ده جايبينه منين؟ جايبينه من كتبهم المنشورة المطبوعة دلوقتي، نظم السلوك دي موجودة ومطبوعة في الكتب والمكتبات عادية، اللي عايز يدور عليها يلاقيها، ما جبناش من كتب قديمة، دي موجودة دلوقتي وبتتوزع، وبتاع انشيني من حال التوحيد واغريه في حال الوحيد، موجودة عند الشاذلية دلوقتي، مش بعيد الكلام ده، ليس امرا بعيدا والعياذ بالله. هذا الكلام كله خروج عن ملة الاسلام والعياذ بالله، باجماع اهل الاسلام. لذلك كان السلف يقولون الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه دي ليه؟ للرد على الحلولية وليه؟ والاتحادية، وهي في الحقيقة فطرة عند المسلمين كلهم. لكن المشكلة ان الناس ضلت، فبعض البعض يظن ليه بتقولوا بائن من خلقه؟ لا، عشان نؤكد العقيدة الإسلامية المقطوع بها المجمع عليها، التي لا خلاف فيها ان ولود الله غير ولود الايه؟ الخلق. ودي امر لا يشك فيه في الحقيقة مسلم ولا يهودي ولا نصراني. مش عايز اقول يعني النصارى حصل لهم خلل في ايه؟ في المسيح، دول اضل منهم، ولا شك ان الخلل في ذلك كفر. والفرق اصلا بين الاتحاديه والحليه زي الفرق بين الكاثوليك والارثوذكس، هما الاثنين الفرق بينهم ان الكاثوليك بيقولوا بالحلول في المسيح، والارثوذكس بيقولوا ايه؟ بالاتحاد. فاكفر بلا شك من يقول بايه؟ بوحده الوجود والعياذ بالله، او بالحلول في كل وجود. لذلك كلام الأشاعرة الذين يقولون لا نثبت لا الاتصال ولا الانفصال كلام خطير، يلزم منه انهم ما يعرفوش يقيموا الحجة على الايه؟ على الاتحادية. الاتحادية انما قامت لهم حجتهم على امثال المعتزلة والأشاعرة لما ابوا ان يثبتوا الانفصال، لما مرضوش يقولوا بائن من خلقه، فعشان كده ما يعرفوش يردوا عليهم، لان العقل الانساني ما تصورش حاجة لا هي داخل العالم ولا خارجه إلا العالم نفسه، فعشان كده قالوا بالاتحاد. فالسلف لم يزالوا يقولون بائن من خلقه، الاستواء استواء بينون يقتضي البينونة، لأن وجود الرب غير وجود المخلوق، ولا نقول بالمماسة، بل هو بائن من خلقه. نقول الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، منفصل عن الخلق. وجود الرب غير وجود الخلق، إحنا غير ربنا. اللي يعتقد غير كده بقاش مسلم. لا إله إلا الله أساسها كده، لا يعبد إلا الله، يبقى في عابد ومعبود. شوف بقى خطورة التأويل الصوفية لحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، لما يجي يأوله يحرفه عن معاني الذي دل عليها السياق الكلام، من أن معناها أنه يسمع بالله ويبصر بالله مستعينا مخلصا، معنى الحديث كده، يحرفه إلى أنه هو بقى أصبح ربنا والعياذ بالله. قول النبي عليه السلام فيما يروي عن ربي كنت سمعه الذي يسمع به، في الرواية الثانية توضحها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. يعني ايه بالله؟ يعني مستعينا ومخلصا لوجهه عز وجل، يكون بالله ولله، مخلصا لله مستعينا به، مخلصا اياك نعبد ومستعينا اياك نستعين، به وله، به نستعين وله ايه؟ نعبد. فالقضية دي قضية عظيمة الأهمية، خطيرة. ما هم بيقول لك كنت عبد ربنا أقول الشيء يكون فيكون، لأن ده حصل عنده اعتقاد الوحدة دي والعياذ بالله، إن هو بيشهد حقيقة الأمر فيوصل إلى هذه المرتبة. فهذا الكلام في منتهى الخطورة، الانفصال بين المنهج الصوفي والمنهج السني والمنهج السلفي انفصال لا يمكن يعني أن يتنازل عنه، لأن الصوفية الفلسفية دي دين آخر غير دين أهل الإسلام. ولذلك مش قضية إن إحنا مذاهب بقى داخل الملة الواحدة، الصوفية الفلسفية أكثر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. هؤلاء هذه العقائد عقائد الحلول والاتحاد، وزي ما قلنا دي ألفاظ صريحة، الرجل بيجيب ألفاظ القرآن وينكر على اللي يعني على اللي بينكر على عبادة الأصنام، بيسمي اللي بينكر عبادة الأصنام متعصب، بيقول له وإن خر الأحجار في البيد عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، فلا وجه للإنكار بالعصبية. إزاي ينكر على اليهود والنصارى؟ لا، ده كل واحد، ده كله زي بعضه. ما زاغت الأبصار من كل ملة وما زاغت الأفكار من كل نحلة، كلها زي بعضها والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا، أستغفر الله.